علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، الصلاة والسلام على أجل ناطق بالضاد سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله الطيبين الأخيار. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فإنا وصلنا عند قول المصنف باب النائب عن الفاعل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النائب عن الفاعل. يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه كلها مفعول به، فإن لم يوجد فما اختص وتصرف من ظروف أو مجرور أو مصدر، ويضم أول الفعل مطلقا ويشاركه ثاني نحو تعلم وثالث نحو نطق انطلق، ويفتح ما قبل الآخر في المضارع ويكسر في الماضي ولك في نحو قال وباع والكسر مخلصا ومشما ضما والضم مخلصا. نعم، هذا باب النائب عن الفاعل. عرفنا أحكام الفاعل فيما سبق، وأيضا لخصنا منها في الدرس السابق، وانتقل المصنف إلى الحديث عن نائب الفاعل. يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه كلها، حيث كون عمدة رفوع لا يقدم على الفعل، تتصل بالفعل تاء التانيث إذا كان مؤنثا. طبقا للأحكام السابقة تلك الأحكام تنتقل إلى نائبه بالكامل كلها، بمعنى بدون استثناء، وينوب عن الفاعل المفعول به. فإن لم يوجد مفعول به ينوب عنه، قال ما تصرف من ظرف أو مصدر. وعرفنا أن التصرف في المصدر في الظرف هو ما يستعمل ظرفا وغير ظرف، ولا بد أن يكون متصرفا مختصا. المتصرف هو ما يستعمل ظرف وغير ظرف، مثلا تقول يوم، هذا يستعمل ظرف، تقول مثلا جئت يوم الجمعة أو سافرت يوم الخميس، هذه ظرف. ويوم الجمعة يوم مبارك، هل استعملت غير ظرف لأنه استعمل مبتدأ، وبذلك هذا ما يسمى بالمتصرف، أي يخرج عن الظرفية، أي غير ملازم للظرفية. مرة يستعمل مفعول، ومرة يستعمل فاعل، ومرة يستعمل خبر، ومرة يستعمل مبتدأ، وبذلك نقول عليه ظرف غير متصرف، ظرف متصرف، أي أنه لا يلزم الظرفية. ومن الظروف، أو الظروف تنقسم من هذه الناحية إلى ثلاثة أقسام: ظروف لا تخرج عن الظرفية، هذه واحدة، كإد وإداء وحين، وظروف لا تخرج عن الظرفية إلا إلى ما يشبهها. شوف الكلام، ظروف لا تخرج عن الظرفية معنى لا تستعمل إلا ظرف، وظروف لا تخرج عن الظرفية إلا إلى ما يشبه الظرفية. وشنو اللي يشبه الظرفية؟ الجار والمجرور، وهي الظروف الغائية مثل قبل وبعد. كيف تخرج عن الظرفية؟ أنها تستعمل مجرورة بحرف الجر، تقول من قبل ومن بعد. والجار والمجرور والظرف من باب واحد، يعني هي خرجت عن الظرفية باستعمالها مجرورة، ولكنها لم تبعد عن الجر عن الظرفية. ليش؟ لأنها انتقلت إلى ما يشبه الظرفية وهو الجار والمجرور، وهذا مختص بالظروف الغائية. والظروف الغائية هي قبل وبعد وأول والجهات. وظروف تستعمل ظرف وغير ظرف. يبقى إذن هذا هو التقسيم، ثلاثة أقسام. القسم الأول ظروف لا تستعمل، لا تخرج عن الظرفية بأي حال، هذا واحد. الإذا وإد وحيث وغير ذلك من الظروف المكانية والزمنية. وظروف لا تخرج من الظرفية إلا إلى ما يشبهها، لم تبتعد عن الظرفية لأنها مقيد بدخول حرف الجر عليها فقط، وهذا مختص بالظروف الغائية. وظروف تستعمل ظرف وغير ظرف، كما قلنا يوم الجمعة ممكن يكون ظرف، تقول مثلا سافرت يوم الجمعة أو قدمت يوم الجمعة، هذه ظرف. تقول يوم الجمعة يوم مبارك، هذا استعملناه مبتدأ وخبر. يوم الجمعة هذا يوم مبتدأ، ويوم مبارك هذا خبر. مرة استعمل هي كلمة واحدة، استعملت مبتدأ واستعملت خبر، معناها خرجت عن الظرفية، ولا تقول عليها ظرفية في هذه الحالة، لا تسمى أو مجرور أو مصدر. والمصادر المصدر يكون ثلاثة أيضا، إما أن يكون مؤكدا لعامله، مثل شنو مؤكدا لعامله؟ كأن تقول مثلا جلست جلوسا، أو مبينا لنوعه، تقول مثلا جلست جلوس الأدباء، أو مبينا لعدده، تقول جلست جلستين. الذي ينوب عن الفاعل هو المصدر المبين للنوع أو المبين للعدد، أما المصدر المؤكد فالمؤكد فلا ينوب عن الفاعل. قال فإن لم يوجد فما اختص. تو هنا شو معنى اختص؟ تو عرفنا الظرف المتصرف وغير المتصرف، أي يستعمل ظرف غير ظرف، باهي والظرف المختص. والظرف ينقسم إلى مبهم ومختص بتقسيم آخر غير التقسيم الأول. التقسيم الأول متصرف وغير متصرف، وهدايا مختص وغير. شنو هو المتصرف المختص وغير مختص؟ مبهم ومختص. المبهم هو ما لا يدل على مقدار ولا عدد، كيف تقول حين، وقت، زمن، مدة، فترة، هنيها، برهة، هذه ما تقدرش تعرفها العدد انت حكم، هذا شيء يسمى ظرف مبهم. كيف مبهم؟ ليس معروف لا الصفة ولا المقدار. لو لما تقول مثلا جلست حينا، الحين هنا قديش؟ منين يبدأ؟ من أقل زمن إلى أعلى. انتظرتك مدة، المدة قديش؟ ساعة، ساعتين، ثلاثة، يوم، يومين، سنة، سنتين، مش معروف. يبقى في هذه الحالة يعتبر مبهم ولا غير مبهم؟ بما يختص المبهم؟ يختص بالوصف والإضافة والعدد. بالوصف تقول مثلا انتظرتك وقتا طويلا، تخصص هنا ولا ما تخصصش؟ بدل من كان وقت مطلق أصبح مقيد بصفة الطول. هنا اختص بالوصف ولا ما اختصش؟ باهي انتظرتك وقت طلوع الشمس، اختص بالإضافة، وقت مضاف وطلوع الشمس مضاف ولا فيلين. انتظرتك ساعتين، اختص بإيش؟ بالعدد. يبقى بما يختص الظرف يختص بالوصف والإضافة والعدد. أيها من الظروف التي تنوب عن الفاعل هو الظرف المختص، لكن كلمة إد وإذا وحيث ومدة وفترة هذه لا تنوب لكونها غير مختصة. هنا قال ويضم لبما أنه تغير الفعل بين الفاعل والنائب عن الفاعل لابد أن تتغير بنيته للدلالة على التغيير، يعني بنية الفعل الذي يسند إلى الفاعل غير بنيته حين يسند إلى المفعول. كيف؟ لابد من التغيير في البنية، والتغيير في البنية قال لك يضم أوله ويكسر ما قبل آخره في الماضي ويفتح ما قبل آخره في المضارع. هذا التغيير في البنية للدلالة على التغيير في الإسناد، لإسناده المرة الأولى أسند من؟ للفاعل، والثاني أسند إلى نائب الفاعل. ما الدلالة، ما العلامة الدالة على هذا التغيير في الإسناد؟ هو تغيير في البنية بضم أوله وكسر أو فتح ما قبل آخره بين الماضي والمضارع. هذا فيش قاعدة عامة إلا في الثلاثي الأجوف، في الثلاثي، ولكن نمشي معه بالدور. قال هنا ويضم أوله أول الفعل مطلقا، يعني شو معنى مطلقا؟ سواء كان ماضي أو مضارع. ويشاركه، يشارك شنو؟ مش هنا يشاركه، وين فاعل يشارك؟ يشاركه ثاني هو الفاعل، والهي هو يعود على أول الكلمة، يشاركها في الضم أول الكلمة اللي هي فاعل الكلمة شنو يشاركها في الضم؟ ثاني نحو تعلم. إذا كان مبدوء بالت تو، هذه مش مضمومة مش مضموم، الت مضمومة مش مضمومة، باهي كويس. شنو اللي شارك الت في الضم؟ الحرف الثاني. إذا كان مبدوء بالتاء، إذا كان الفعل مبدوء بالتاء وأردت بنهل المجهول تبني الحرف الأول اللي هو التاء واللي بعدها ويشاركه، يشارك الأول ما باش يقول لا فعل عين في يشارك الثاني في الضم توع، التاء مضمومة ولا مش مضمومة؟ والعين مضمومة ولا مش مضمومة؟ مشاركة مش مشاركة؟ والثالث نحو انطلق، الهمزة الوصل مضمومة، وين اللي شارك أول الفعل هنا؟ الثالث اللي هو انطلق. يبقى إذن يضم أوله ويكسر ما قبل آخره إذا لم يكن مبدوءا بالتاء أو بهمزة الوصل. أما إذا كان مبدوءا بالتاء أو همزة الوصل فيشارك الأول في الضم الثاني الحرف الثاني، وهذا إذا كان مبدوء بالتاء، ويشارك الأول الثالث في الضم إذا كان مبدوء بهمزة الوصل، ويفتح ما قبل الآخر في المضارع ويكسر ما قبل الآخر في الماضي. قال ولك في نحو قال وباع، شو معناها؟ الأجوف الثلاثي الواوي أو اليائي. مش جابلنا مثالين ولا لا يا جماعة؟ وين المثال الأول؟ هذا شنو نوعه؟ أجوف واوي. وين المثال الثاني؟ وهذا مش شنو نوعه؟ أجوف يائي، من باع من البيع، وهذاك من القول. يبقى هذا أجوف واوي وهذا أجوف ما بدأت تشفر. شو قال؟ ولك في نحو قال وباع الكسر مخلصا، تقول قيل، ما فيهاش أي تغيير، كسر خالصا. كيف تقول؟ قيل وبيع، شكي هذا الوجه الأول. شنو هو إخلاص الكسر؟ شو بتقول عليها؟ قيل، وأصلها شنو هي؟ قوي، لا مش هيك الأصل، وبيع هيك الأصل. ماذا حدث فيه؟ نقلت حركة الكسرة إلى ما قبل الواو والياء، فصفحة صارت القاف مكسورة قي، والواو ساكنة لأن حولنا من عليها الحركة ولا، والواو تقلب ياء إذا كانت مكسورة وما كانت ساكنة وما قبلها مكسور، ستصبح قيل خالصة الكسر، وتقول أيضا بيع خالصة الكسر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الإشمام، الإشمام، والإشمام للعلماء فيه قول، ما منهم من قال هما ضم الشفتين مع المجز ما بين حركة الكسر والضم. قيل ومنهم من قال ضم الشفتين، يبقى هذا تابع ضم الشفتين، والمجز ما بين الحركتين، والإبداء بالضم قليلا والكسر كثيرا. يقول له قيل، قيل يعني ضم الشفتين، وهذا الذي قال الشيخ المرادي هذا الذي حققه أهل العلم، وهو ضم الشفتين والمجز ما بين الحركتين على أن تبدأ بالضم قليلة، ولكن اللي تطولها اللي هي شنية الكسر. قيل، قيل يعني الضم شوية، واللي بتطولها شوية شنية الكسر. هذا ما يسمى بالإشمام. ولعلماء البلاغة العكس ما بين الروم والإشمام، ما يسميه النحاة روما يسمونه إشماما، وما يسميه النحاة إشماما يسمونه، وهذه اصطلاحات، ولكل أهل علم لهم مصطلحاتهم الخاصة بهم. هذين لغتين، يبقى لغة الإشمام، وقلنا الإشمام اللي هو ضم الشبتين مع المجز ما بين الحركتين، وتبدأ بالضمة قليلا وبالكسرة كثيرا، مش كثير يعني الكثير الطويل، لكن أطول من الضم. الوجه الرابع واللغة إخلاص الضم، تقول له قول وبوع. هذا في الأجوف الثلاثي، هذا بالنسبة ما ذكره. ويقول يجوز حذف الفاعل، احنا عرفنا في المرة الأولى أن أن الفاعل يحذف في أربع صور، تتذكر الصور هذينا في باب الاستثناء، وأنا قلنا ما جاء إلا هند، وتقدير الكلام ما جاء أحد إلا هند هو الأصل، وفي المصدر، وفي البناء المجهول اللي هو هذا واحد منهن، والثالثة اللي هي في أفعل التعجب إذا دل عليه دليل، كما أسمع بهم وأبصر، تقدروا وأبصر بهم، حذف من التالي لدلالة الأول عليه. يبقى إذن يحذف الفاعل، مش بقول الحذف إلا الفاعل لا يجوز حذفه، قول يجوز حذفه فيه حتى في باب التنازع، إذا كان مش الفاعل هدايا اللي تنازعوا فيه هو الفاعل، لابد من وجود الضمير في الأول وفي الثاني. أما إذا كان المتنازع فيه غير ضمير رفع أو غير مرفوع، يحذف من الأول، يحذف، لكنه لا يحذف إلا في الصور الأربعة اللي ذكرناها. الصورة الأولى مش ما تنسونش، في باب الاستثناء المفرغ، اثنين في المصدر، ثلاثة في البناء المجهول، هو الدرس هدايا، الرابعة اللي هي في أفعل التعجب إذا دل عليه دليل المتقدم، كما في قوله تعالى أسمع بهم وأبصر. لأن هنا يجوز حذف الفاعل، هذه الصورة التي يجوز فيها حذف الفاعل والبناء المجهول. شنو هي؟ قال شنو شيخ؟ قال رحمه الله تعالى يجوز حذف الفاعل إما للجهل به أو لغرض لفظي أو معنوي. أيوة. فالأول كقولك سرق المتاع، وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يعلم السارق والراوي، والثاني كقولهم من طابت سريرته حمدت سيرته، فإنه لو قيل حمد الناس سيرته اختلت السجعة، والثالث كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا. أيوة. وقول الشاعر وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أشجع القوم أعجلوا. إذ أجشع القوم أجشع القوم أعجلوا. أيوة كويس. قال هنا إما للجهل به هذه وحدة، أو لغرض لفظي هذا اثنين، أو لغرض معنوي ثلاثة، وجبنا ثلاث أمثلة. المثال الأول للجهل به سرق المتاع إذا أنت لا تعرف من السارق، أنا يبنى للمجهول للجهل بالفاعل، يعني حذف الفاعل ولا ما حذفش، لماذا حذف؟ عدم معرفته. الثانية لغرض معنوي وجاب من طابت سريرته حمدت سيرته، وين الشاهد؟ حمدت سيرته، لماذا بني للمجهول؟ للمحافظة على السجعة، وين السجعة؟ سريرته سيرته، مش مستويات هنا ولا لا؟ لو بنيناه للفاعل شو بتقول؟ حمد الناس، حمد والمضارع يحمد، المضارع مش يحمد، حمد يحمد بفتح العين، فعل يفعل، نعم صح، حمد الناس سيرته، هنا السجعة اختلت لأن هذه مضمومة وهذه مفتوحة. يبقى إذن هذا غرض لفظي ولا معنوي؟ غرض لفظي، المحافظة على السجع، السجع لفظ ولا لا؟ لفظ. قال أيضا لغرض معنوي وين؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا، قيل بنا للمجهول، لماذا؟ لأن المعنى لا يراد أن يعلق بقائل معين، لا يراد به قائل معين، وإذا لم يرد به قائل معين احتمال أن يقول لهم ناصح كذا كذا، أي شخص، كما قلت لكم مرة الأولى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، احتمال القائل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم، واحتمال أن يكون الصحابة، واحتمال أن يكون ناصحون منهم يعني من المنافقين، لكن هل يتعلق بالقول غرض؟ لا يتعلق بها أي غرض، المهم قال لهم أي شخص. يبقى إذن هل هذا الغرض معنوي ولا غرض لفظي؟ معنوي. مش هو المعنى أنه لا يريد أن يتعلق بالفاعل غرض معين، يعني ليس المقصود بالفاعل فاعل معين حتى يحدد، المهم أي واحد قال، وبذلك يحدث الفاعل إذا لم يرد به فاعل معين، فاعل معين أي فاعل، أي قائل، أي نصح. ومنه قول شنفرة وإن مدت الأيدي، تو هنا هل المقصود به مدها زيد ولا عبيد ولا محمد، ولا المقصود به حصل مد للأيدي؟ ولذلك لما بناها المجهول لغرض حذف الفاعل لغرض معنوي، وهو أنه لا يريد أن يكون الذي مد اليد شخص معين، بل كل من يتأتى منه مد اليد، وهذا ما يمتاز به لما يوضع الطعام، قال وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بعجلهم، أو من التريث والأدب والطبع على كف الشهوة والتحكم في النهم في الطعام، وهذا من الأدب والأخلاق. وبعدين جاب لها ختم البيت بحكمة إذ أجشع القوم أعجلوا، أشجع يعني اللي عنده رغبة ما يقدرش يتحكم في رغبته في الطعام هو أعجلهم، هو أعجلهم. ولذلك هذا الشعر وهي ما تسمى بلامية العرب، وهو من شعراء الصعاليك. والصعاليك اللي احنا نقوله له زعلوك مش كيه، الصعاليك هذول تمردوا على قيم المجتمع القبلية، وصارت لهم سنة في التمرد على القبيلة، ويحملون قيم ويحملون أخلاق. ولذلك توارثت هذه القصيدة بالدراسة وبالبحث، وبأنها تؤدب عليها الأجيال لما فيها من النوع من العزة والأنفة والتحمل الجوع وعدم إذلال النفس والتقرب إلى التزلف إلى الآخرين. هذه تربية يربى عليها الأجيال. المهم الشاهد فيها مدة الأيدي، كيف نعربها؟ مدة فعل مبني للمجهول، والتيل التأنيث، والأيدي نائب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة تقديرها الأيدي، حذف الضمة لثقلها، فحذف الفاعل في ذلك كله. وين كله؟ في هالمثالين هنا الآية، لأنه لم يتعلق غرض بذكره ولذلك حذف. وحيث حذف فاعل الفعل فإنك تقيم مقامه المفعول به وتعقل تقيم مقامه، مقامه لأن رباعي معناه رباعي أقام. وحيث حذف فاعل الفعل فإنك تقيم مقامه المفعول به وتعطيه أحكامه المذكورة له في بابه فتصيره مرفوعا بعد أن كان منصوبا. التغيرات ولله، تصيره مرفوعا بعد أن كان منصوبا إيه؟ وعمدة بعد أن كان فضلة. ما فرق ما بين العمدة والفضلة؟ العمدة ركن أساسي في الجملة. إيش معناها ركن أساسي في المعنى؟ لأن المعنى قد يتعلق بالمفعول تصبح الفضلة هي الأساس، ولكنه عمدة لأنه ركنين قم عليه الجملة، المسند والمسند، الفعل والفاعل في الجملة الفعلية، والمبتدا والخبر في الجملة. لكن لأن لما سموها فضلة يعني زائدة على الركنين الأساسيين، مش زائدة في المعنى، لأن مرات محط الكلام هو في المفعول، مرات محط الكلام القيد في الحال، مرات في التمييز، مرات في الاستثناء. ولذلك هذين فضلات ومنصوبات، ومع ذلك تعتبر من ناحية المعنى هي الأساس. لكن لماذا سمي هذا ركن وهذا عمدة وهذه فضلة؟ من حيث أن الركن الذي تبنى عليه، الذي تبنى عليه الجملة، لا يمكن أن تبنى بدون فاعل في الجملة الفعلية، ولا تبنى بدون فعل في الجملة الفعلية. وممكن ما تجيش فيها لا مفعول ولا فاعل، مثل قام زيد، ولا فاعل، لا فاعل لا حال لا غير. تم. لكن مرات الحال والمفعول والمفعول المطلق المبين للنوع هو الأساس في الجملة المطلوبة، مع ذلك مع كونه فضلة. وعمدة بعد أن كان فضلة، وواجب التأخير عن الفعل بعد أن كان جائز التقديم عليه، ويؤنث له الفعل إن كان مؤنثا، تقول في ضرب زيد عمرا ضرب عمرو، وفي ضرب زيد. شنو التغيير اللي حصل فيه؟ أولا غيرت بنية الفعل، بنية الفعل غيرت، صح؟ ضرب فعل صبح ضرب فعل، وبدلا من كان عمرا منصوبا صار، وبدلا من كان فضل صار عمدة. وفي ضرب زيد هندا ضربت هند. شنو التغيرات اللي حصلت؟ تغيير بنية الفعل وإضافة تاء التأنيث، إضافة تاء التأنيث. فإن لم يكن في الكلام مفعول به ناب الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر، تقول سير فرسخ وصيم رمضان ومر بزيد وجلس جلوس الأمير. نشوف الأمثلة. سير كيف نعربها؟ مبني للمجهول، وفرسخ النائب فاعل، فرسخ معلوف لأن مقدار معين من المسافة من المساحة. ما وصيم رمضان، رمضان شهر معروف بالعدد. ما ومر بزيدين جار مجرور نائب فاعل. وجلس على جلوسه هل هو مصدر مؤكد ولا مبين للنوع؟ مبين للنوع. جاز ولا ما جاز؟ جاز. ولذلك يقول جلوس الأمير. ولا يجوز نيابة الظرف والمصدر إلا بثلاثة. أيوة. أحدها أن يكون مختصا، فلا يجوز ضرب ضرب. ليش؟ لأن عندما تقول ضرب حتى بدون كلمة ضرب لابد فيكم في ضرب ولا لا يا جماعة؟ مفهوم ذكرت أو لم تذكر؟ لما تقول مثلا جلسة مفهوم في أن هناك جلوس، والله يكون جلسة بدون جلوس مستحيل، لأن هذه المصدر يعني أحد معني الفعل، جن معنيين الزمن والحدث، والحدث هذا مفهوم ذكر أو لم يبقى. إذن هدايا ذكر وعدم ذكر ليس بفائدة إلا تأكيد الفعل فقط. تأكيد منين جاء التأكيد يا جماعة؟ لأن لما تقول ضرب مفهوم فيها الضرب ولا مش مفهوم؟ لما تزيد تأكيد تقول ضرب ضربا. هل أتت بمعنى جديد والله معنى للتأكيد السابق؟ لم تأتي بمعنى جديد أطلاقا، لأن حتى ولو لم تقل ضربا هي مفهوم أن فيها ضرب ولا مش مفهوم. تو لما تقول جلست مفهوم أن فيها جلوس ولا مش مفهوم فيها جلوس؟ بما أنه مفهوم يبقى ما فيش داعي للذكرى إلا إذا أردت التأكيد. يبقى إذن والتأكيد هل هو معنى تأسيسي والله غير تأسيسي؟ غير تأسيسي. يعني شنو معنى تأسيسي؟ هل جيب المعنى جديد؟ لا، لم يأتي بمعنى جديد، هو تأكيد للمعنى السابق فقط. بل ولا صيم زمن. ليش؟ إن الصيام يعني زمن محروف، إن الصيام لابد أن يكون فيه، لكن حدد لي هل الزمن اللي صيم فيه طويل ولا قصير؟ شو قال؟ وصيم زمن. ولا اعتكف مكان. ها؟ لعدم اختصاصها. أيوة، لعدم اختصاصها. ولا صيم زمن. زمن هنا الظرف مبهم ولا مش مبهم؟ مبهم. ليش مبهم؟ ليش معروف لا مقدار ولا عدد، لا صفة ولا مقدار، مش معروف. ولا اعتكف مكان، المكان هذا الظرف مبهم حتى هو. لعدم اختصاصها. وبما تختص الظروف المبهمة؟ تختص بالوصف وبالإضافة وبالعدد. بالوصف وبالإضافة وبالعدد. وبالعدد. فإن قلت ضرب ضرب شديد وصيم زمن طويل، يبقى كلمة شديد ضافت معنى جديد ولا لا يا جماعة؟ وهو أن هذا الضرب صح في ضرب ولكنه شديد، يبقى إذن يجوز أن ينوب عن الفاعل، يجوز أن ينوب عن الفاعل لإضافة معنى جديد غير معنى الفعل. هذه واحدة. وصيم زمن طويل. زمن طويل هنا كلمة طويل صفة ولا بالصفة؟ صفة. تخصص الظرف ولا ما تخصصش؟ تخصص. ليش تخصص؟ بالطول. بالوصف، والوصف هنا ضاف زمن جديد ومعنى جديد ولا لا؟ نعم. واعتكف مكان حسن جاز لحصول الاختصاص بالوصف. للحصول الاختصاص بالوصف. صار إذن بالشروط الثلاثة. أيه الشرط الأول؟ أن يكون الظرف مختصا والاختصاص يكون به. واحد الوصف، اثنين العدد، ثلاثة الإضافة. صح. ثاني. الثاني أن يكون متصرفا لا ملازما للنصب على الظرفية أو المصدرية. يبقى إذا شنو هو المتصرف غير الملازم للظرفية؟ شنو معناها متصرف؟ مرة يأتي ظرف ومرة يأتي غير ظرف. ظرف. فلا يجوز سبحان الله بالضم. ليش؟ لأن هذا مصدر غير متصرف، مصدر غير متصرف. لا يستعمل إلا مصدر، لا يستعمل إلا مصدر. على أن يكون نائبا مناب فاعل فعله المقدر. على أن على أن تقديره يسبح سبحان الله. هذا لا يجوز. نعم. ولا يجاء إذا جاء زيد. وين الظرف هنا المبهم؟ إذا هذا ظرف مبهم ما لا يستعمل فيه، وإن كان يعني ممكنه. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه. في بعض الأحوال إذ أنذر يعرفونها مفعول به، يمكن أن أقول أذكر وقت أنذر أخو عاد قومه، لكن هي ظرف مبهم، هنا معناها لا يجوز أن ينوب عن الفاعل. على أن إذا نائبة عن الفاعل لأنهما لا على أن إذا لجبت نائبة شيخ أن إذا نائبة بك نائبة اسم إن بك نائبة نائبة لا إن إلا نائبة قل باك قل باك وخلاص يا شيخ على أن إذا نائبة عن الفاعل أيوة خبر لأنهما لا يتصرفان يبقى هذا الشرط الثاني الأول شنو هو مختص الثاني متصرف الثالث ألا يكون المفعول به موجودا أيوة شادين ثلاث شروط إذا كان المفعول به موجود في الجملة فهو أحق معناها ما تجيبش الظرف حتى وإن كان مختص حتى وإن كان مختص ما تجيبش المصدر حتى وإن كان مختص حتى وإن كان مختص من اللي هو اللي بيتولى نيابة الفاعل المفعول به إذا وجد عارفش ألا يكون المفعول به موجودا شوفها أنا إذا وجد فهو أحق وإذا لم يوجد ما عاش فيش كبيرة لله فلا تقول ضرب اليوم زيدا ليش لأن المفعول موجود ولا مش موجود موجود وين زيدا توهين على المثال هداية ضرب فعل مبني للمجهول واليوم نائب فاعل وزيدا مفعول به هل يجوز فلا تقول كلمة يجوز أو لا يجوز في من يجوزها كما سيأتي لكنه قال لك فلا تقول خلافا للأخفش والكوفيين معناها يجوزون نيابة غير الفاعل المفعول مع وجود المفعول شو قالوا وهذا الشرط أيضا جار في الجار والمجرور والخلاف جار فيه أيضا أيوة واحتج المجيز بقراءة المجيز شنو الأخفش والكوفيون أجازوا نيابة غير المفعول حال وجود المفعول ما دليلكم قوله تعالى ليجزى مش ليجزي ليجزى مش مبني المجهول قوما مفعول به بما كانوا يكسبون وين النائب الفاعل الجار المجرور مع وجود الفاعل مع وجود الفاعل وقراءة هي قراءة أبي جعفر كما قال الشيخ قراءة أبي جعفر المدني كيف قرأ ليجزى قوما كيف تعربوها فعل الماضي مبني للمضارع مبني للمجهول قوم مفعول به وبما كانوا يكسبون كل من هذه الجمل الجار والمجرور بمحل رفع الفاعل وقول الشاعر وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه أين محل الشاهد في هذا المثال إنما أداة حصر يرضي فعل مضارع والمنيب فاعل ربه مفعول به ما مصدرية ضربية دام فعل ناقص واسمها مستتر ومعنيا خبر محل الشاهد وين معنيا معنيا وهذا اسم مفعول واسم المفعول بمثابة الفعل المبني للمجهول شكو لنا تو لما تقول ضرب زيد ترى ابني يجيب منه اسم مفعول زيد مضروب يبقى مش حل محل الفعل المبني للمجهول مضروب هو شكو لنا هو شو تعرفه لا يدفع وشوف زيد مش مبتدا ومضروب مش خبر الخبر هذا فيها ضمير ولا فيش ضمير شو تقديره يعود على من وشنو إعراب الضمير هذا لا ينفع لكن لو قلت زيد ضارب الضمير فعل لأن هذا اسم فعل هذا كمأخوذ من المعلوم وهذا مأخوذ من مبني للمجهول يبقى هو يعمل عمل الفعل ولا لا يا جماعة يعمل عمل الفعل يبقى معنيا من ناحية الإعراب أنه خبر مدامه وباعتبار أنه مبني للاسم مفعول واسم المفعول بمثابة المبني للمجهول، يبني نائب فاعل ولا ما يبنيش نائب فاعل؟ وين نائب الفاعل؟ الجار والمجرور مع وجود المفعول، مع وجود المفعول. ها؟ فأقيم بما وبذكر مع وجود قوما وقلبه، وأجيب عن البيت بأنه ضرورة، وعن القراءة بأنها شاذة، ويحتمل أن يكون القائم مقام الفاعل ضميرا مستترا. راجي بس، قال وأجيب عن البيت، كأن الشيخ لا يقتضي هذا التخريج، يخلي القاعدة مضطردة على رأي من البصريين، وهو أنه لا يلوب المفعول غير المفعول حال وجوده. شو قال؟ بأن البيت ضرورة والقراءة شاذة. طبعا القراءة شاذة، إما هي القراءة الصحيحة فيها ثلاث شروط، اللي هي أن تكون موافقة لخط المصحف، وأن تكون موافقة للعربية ولو بوجه من الوجوه، ولو بوجه من الوجوه، من الوجوه والإسناد. الشروط قد اختار شرط من هذه الشروط تسمى القراءة شاذة، ربما القراءة وبعدين هي القراءة بجعفر هذه من القراءات العشر. ويحتمل أن يكون القائم مقام الفاعل ضمير مستتر. ضميرا مستترا في الفعل عائدا على الغفران المفهوم من قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا، أي ليجز الغفران قوما. وإنما أقيم المفعول به. كيف خرجها الشيخ؟ يبقى البيت ضرورة ما عادش نبيت فيه، يعني الضرورة تبيح محظور، لكن في الآية قال هي الشاهد في سياق آية كل الذين آمنوا يغفروا، الذين لا يرجون أيام الله ليجزي أي ليجزى الغفران قوما. يبقى نائب الفاعل مش بما كانوا يعملون الجار والمجرور، وإنما ضمير المستتر يعود على الغفران المفهوم من قوله يغفروا قل للذين آمنوا يغفروا. هذا الغفران الذي دعوا به ليجزي الله به، لما تبنيه للمفعول للمجهول يصبح هو نائب الفاعل. وإنما أقيم المفعول به غاية ما فيه أنه المفعول الثاني وذلك جائز. باهي، لو فرضنا أن الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين، مثلا ظننت زيدا قائما، كيف يبنى؟ ظن زيد قائما، شكرا لنا. سميت ابني عليا، لما تبنيها للمجهول شو تقول؟ سمي عليا، كيف تعرف المفعول؟ تقول على اساس انه صبح مفعول، اللي كان مفعول اول اصبح نائب فاعل، واللي كان مفعول الثاني هو المفعول به، ولا بسميه مفعول ثاني. هذا الزمان كان مفعول ثاني مش اصبح بهذه الحاله مفعول به. أنت كان مفعول ثاني عندما كان نائب الفاعل هو المفعول الأول، لكن أصبح المفعول المفعول الأول هو نائب الفاعل، وهذا شو أصبح؟ تقدم درجة، أصبح في مكان المفعول. إذا لما تبنيها للمجهول يصبح المفعول الأول هو نائب الفاعل والمفعول الثاني مفعول به. قل مثلا سميت ابني زيدا أو عليا، تبنيها للمجهول شو تقول؟ سمي عليا، ضن زيد قائما، جعل الدقيق خبزا، هذه تصيرها. وإذا حذف الفاعل وأقيم شيء من هذه الأشياء مقامه وجب أي شيء من هذه الأشياء، أي المفعول به أو الظرف والمصدر أو الجار والمجرور إذا حذف وأقيم أي شيء من هذه الأشياء مقامه على اختلاف وجب تغيير الفعل، أي يبقى التغيير إذا دلالة على تغيير الإسناد ولا لا، لابد من تغيير اللفظ للدلالة على تغيير المعنى ومش هي الألفاظ على المعاني. أفرض أن اللفظ كيف بهيته يبقى ما ترتبش عليه تغيير المعنى. تقول وإذا حذف وأقيم، وإذا حذف الفاعل وأقيم شيء من هذه الأشياء مقامه وجب تغيير الفعل بضم أوله ماضيا كان أو مضارعا، وبكسر ما قبل آخره في الماضي، وبفتحه في المضارع. باهي قلوا كتب تبنيها للمجهول كتب، والمضارع يكتب يكتب، هذا إذا كان صحيح. رمى رمي، يرمي يرمى. تغيرت البنية ولا تغيرتش؟ تغير. اختار اختيار. هذه خليها لما يجي في الأجوف، اختار هذه لما يجي في الأجوف. نعم. يبقى إذن يضم أوله ويكسر ما قبل آخره ماضيا ويفتح ما قبل آخره مضارعا. تقول ضرب ويضرب. نعم. تقول ضرب ويضرب. وإذا كان مبتدأ بتاء زائدة أو بهمزة وصل شارك في الضم ثانيه أوله في مسألة التاء. أيوة شارك، شارك في الضم ثانيه، وين فعل شارك؟ ثانيه. وين المفعول به؟ أوله، يعني شارك الثاني الأول في مسألة التاء. وثالثه أوله في مسألة الهمزة. تقول تعلمت المسألة، تعلمت مسألة تعلمت المسألة ابنها المجهول، تعلمت تعلمت المسألة مسألة. يبقى أي اللي شارك صاحبه؟ الثاني شارك الأول فيما هو مبدوء بالتاء الزائدة، والثالث شارك الأول فيما كان مبدوءا بهمزة الوصل بضم التاء والعين. وفي انطلقت بزيد انطلق بضم الهمزة والطاء. قال تعالى فمن اضطر، اضطر اضطر ايه منين هنا منين مخود اضطر نبي جيب لي افتعل من ضر جيب منها افتعل يبقى هذه صيغة افتعل اضطر اضطر افتعها إذا ابتدأ بالفعل قيل اضطر بضم الهمزة والطاء. وقال الهذلي لكن تثبت الهمزة ولا تثبت همزة وصل؟ وصل همزة وصل دي الضمة فقط. وقال الهذلي سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع. نعم. هذه أمن المنون وريبه وريبها والله وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع، لأبي دؤيب الهذلي في الرتاء. وإذا كان الفعل شفت عندما كان معاوية في فراش الموت دخل عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا لعيادته، فتجلد معاوية وأراد أن يظهر أنه ليس في تجلد يعني، واستشهد بقول أبي دؤيب وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. رد عليه ابن عباس وإذا المنية من نفس القصيدة، وهذه بداها يعني من نفس القصيدة، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع فما خرج إلا وقد قضي. وإذا كان الفعل الماضي ثلاثيا معتل الوسط نحو قل نحو قل وباع نحو قال وباع نحو قال وباع مجيش قل جاز لك في ثلاث جاز لك فيه ثلاث لغات. أي يبقى أيدين هدينا لغات، ما فيش، ما تقدرش تقول لا هذه غلط وهذه صح، لغات ماشي. إحداها وهي الفصحى كسر ما قبل الألف فنقلب الألف ياء. الثانية إشمام الكسر شيئا من الضم. هو كشف الشيخ في الإعلام الكسر ما قبل الألف، كسر ما قبل الألف فنقلب الألف ياء هي على أساس أنها قويلة بشكل أساس ولا لازم قويلة لأن من قال وبيع من بيع من البيع نقلت حركة الواو إلى أو الياء إلى الفاء ثم أبدلت الواو لسكونها إثر كسر الياء وصحت الياء في الياء صحت يعني لم تعل فقيل قيل وبيع هكذا تصريفها يعني من ناحية الصرف. هذه اللغة الفصحى إشمام الكسر شيئا من الضم تنبيها على الأصل تنبيها على الأصل نعم وهي لغة فصيحة أيضا. ولذلك جاء فيها الأفعال جيء وغيض وقيل الأفعال المعروفة سيئت وجوههم وسيئت هذه لكن هنا اقتصر على الثلاثي قال وباع لكن لم تلن اختار وانحاز شكرا لله كيف يبنى للمشهور شو بيقول عليها اختار اختير وانحيز لكن هي نفس القاعدة اللي تنطبق على الثلاثي تنطبق عليه غير الثلاثي على غير الثلاثي هذا بالنسبة لباب النائب عن الفاعل وأن النائب عن الفاعل أن الفعل يحذف في أربعة صور في باب الاستثناء المفرغ المنفي المصدر وفي المصدر وفي البناء للمجهول وفي أفعال التفضيل إذا دل عليه دليل يبقى البناء للمجهول من الصور وإذا حذف الفاعل لا بد من تغيير بنية الفعل يضم أوله ويكسر ما قبل آخره في الماضي ويفتح ما قبل آخره في آخره في المضارع وإذا كان الفعل مبدوءا بالتاء الزائدة فالثاني يتبع التاء في الضم وإذا كان مبدوءا بهمزة الوصل فالثالث يتبع همزة الوصل في الضم نعم و الذي يلوب عن الفاعل هو المفعول به إذا وجد وإذا لم يوجد يلوب عنه الظرف والمصدر إذا كان مختصين بشروط ثلاثة شنو هي مختصاص الاختصاص التصرف والتصرف وألا يوجد مفعول به أما إذا وجد مفعول به فقد اختلف النحاة فذهب الكوفيون والأخفش إلى جواز أن ينوب غير المفعول مناف الفاعل مع وجود المفعول وذهب الآخرون إلى المنع والشيخ اتجه إلى المنع والدليل على ذلك تخريج الشواهد على غير ما أراد المجوزون شكل والفعل اللي دا بني للمجهول إذا كان ثلاثيا أجواف لك ثلاث لغ فيه ثلاث لغات إخلاص الكسرين وهي الفصحى والإشمام وبها وردت القراءات السبعية المتواترة إخلاص الضم وإخلاص الضم وهو أقلها وهو أقلها نكتفي إن شاء الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم ربنا علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ولا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا اللهم ربنا علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا واغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وإلى السامعين وإلى من علمنا وعلمناه برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم وصل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريات وآل بيت أجمعين. آمين. بسر الفاتحة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل